فقد عقد له بابا اخر. فاعتمادا على ذلك هنا ما اتى بما يرد على الضالة او الفئة المقابلة لهذه الفئة التي نحن في الرد شدد الرد عليها. فالحاصل ان مذهب المرجئة في هذا باطل ترده النصوص الكثيرة الصحيحة مثل ما اورده المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال ماذا؟ وبالسند المتصل ايضا قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال اخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. أولا السند قتيبة بن سعيد البغلاني يثق في أبو رجاء كنيته من الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر من أبي كبير الأنصاري الزرقي المدني وقد نزل بغداد أيضا وهو مقري أهل كان قارئا في المدينة عن حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد الطويل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أخبرني عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه. ففي هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخ المصنف وقد دخلها لأنه أخذ عن عليها فلذلك دخل مدينة. وثانيا إن فيه رواية صحابي عن صحابي من لطائف الإسناد عن عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان يخبر بليلة القدر يعني أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه بعلم ليلة القدر وتعيين وقتها وتعيين ليلتها حتى يتأهب ويستعد لليلة معينة. فماذا؟ فتلاها رجلان من المسلمين فتلاها أي فتخاصما وتغاضبا ورفعا أصواتهما رجلان من المسلمين صحابيان من خيار الصحابة ولكن وما كان الأمر مثل هذه الأشياء تثير الغضب والغضب من الشيطان فلذلك تلاحى وهما في أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي يعني في رمضان في العشر الأخير واتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليهدي للصحابة بل لجميع الأمة هدية معينة حتى تكون خفيفة عليهم ليلة معينة كل سنة يعني يحيونها بالعبادة خلال ذلك لما ارتفعت أصواتهما محى الله سبحانه وتعالى علمها عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن أبي حدرج وكعب بن مالك اختلف في المسألة هو كان الهدين عليه وقال لماذا أخرت ما طلتني وكذا وكذا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قال يا كعب أشار إليه يعني معناه أعفو عنه نصفه ويعطيك نفسها. فقال اهل وصل يا رسول الله طيب فقال قم فاقضيه اصلح بينهما. فالمهم الذي خرج من اجل خاص راح سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تلاها رجلان ولما سمع تغاضبهما وبدا يهدئ ويخفف يعني يخفض اصواتهما ويقول اسكتوا خلاص راحت هي خلال ذلك. قال ماذا؟ قال فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر أي بتعيينها من السنة من الشهر هذا وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. لكن لا نقول إن هذه هدية جاءت من الله وحرمناها لا بل لم نحرمها بل زدنا خيرا عليها لأنها لو كانت ليلة معينة لما قام الناس إلا تلك الليلة وحرموا خيرا كثيرا في رمضان الأول الأخير خاصة العشر الأخير من صلى الله عليه وسلم كانوا فيه بالاعتكاف. فإذا هذه الخيرات لو كانت ليلة معينة فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينبئ أن أراد للأمة خيرا وذلك أنها تكون تخفى عليهم بل يكونوا متأهبين كل ليلة يقولون لعل هذه ليلة القدر لعل هذه ليلة القدر فيستكثرون ويملؤون صحائفهم بالخيرات الحسنة. فلذلك وعسى أن يكون خيرا لكم. ثم قال منبها المظان التي ينبغي أن ينتبه الإنسان لها قال التمسوها في السبع والتسع والخمس هكذا رواية مسلم في السبع والتسع والخمس. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن كونها في السابع أي يعني أولى أو أرجع

إذا هذا السؤال هو وجهه هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح نفس هذا. فإذا هذا بيان للواقع، جواب لسؤال جبريل أيضا. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كل سؤال يعني بما أراد منه. فالساعات أراد منها أن كل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولا ندعي علمها. فهذا هو وجه طريق البخاري رحمه الله تعالى وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي لجبريل الأسئلة التي وجهها إليه. إذن أجاب كلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا؟ جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. أسلوب هذا أسلوب عجيب. يعلمكم دينكم. هذا جاء رجل بدوي لا نعرفه، كأنه رجل من أهل البادية، ولكنه إذا نظرنا إلى شعره وإلى ثيابه نظيفة مؤمن بدون هذا، واللي استغربنا ذلك. فجاء يسأل يا محمد ما الإيمان ما الإسلام ما كذا. هذا سؤال، هذا تعليم للسؤال، سؤال، لكنه كما يقال يعني حسن السؤال نصف الجواب. حسن السؤال حسن الجواب. ويقول حديث ابن حجر لعل هذا المثل يؤخذ من هذا الحديث نفسه. لما سأل الأسئلة المهمة لهم، لأنهم أولا كانوا ممنوعين من الأسئلة، لأن صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الأشياء التافهة. من أبي؟ أين أبي؟ ماذا تلد ناقتي؟ امرأة حامل تريد ذكر الأنثى. عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على منبره فقال: لا تسألوني عن شيء إلا وأنبأتكم به. إلى كان الساعة اسألوني سألوني سألوني سألوني. فقال رجل: يا رسول الله من أبي؟ أبوك الخطاب. قال رجل آخر: قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى الشيبة. قال رجل: يا رسول الله أين أنا؟ في النار. أنت في الجنة. أنت في النار. منافقا. وهكذا. فإن ذلك الصحابة بقوا كله، وعمر رضي الله تعالى عنه جهى على ركبته وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فإن ذلك سكن غضبه. ونزل قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء فنهوا عن الأسئلة لا النافع ولا غير النافع. سكت. فماذا يفعلون؟ ينتظرون أن يأتي رجل أهل البادية، رجل عاكف، لكنه ما هو يقول إيش أين ناقتي وأين كذا وإلى آخر هذا. لا، رجل من كذمان يتعلبه. بل أحيانا إذا جاء عربي ولا يريد السؤال يعطونه هدية، يدخل على من صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء يدخلون يحتفون حوله يستمعون الأجوبة لأنه ما يسألون. فخلال ذلك على عادتهم أنهم ينتظرون الأهل غريبا، لأن الغريب ما سمع النهي يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ما يشاء، وهم يستفيدون من ذلك، لكن يكون رجل عاقلا. فأوحى الله سبحانه أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل على رجل على صورة رجل ضيف. فلما رأوه ما شاء الله طلبتهم احتفوا حوله وقالوا: ما شاء الله، اليوم جاءنا رجل سنستفيد منه. فاحتفوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، جعله معلما. ومن الغريب هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه إلا بعد أن خرج. أسئلة كلها وأجوبة ويقوله صدقته وما عرفه، لأنه جاء على صورة خلاف الصورة التي كان يعرفها على صورة يحيى وغيره. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما خفي عليه أمره إلا هذه الساعة. ولذلك انتبه لعله جبريل قال: ردوه علي. فلما خرجوا طلع السماء ونزل في الأرض ما عرف. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينا. فجعله معلما، لأن حسن السؤال ماذا؟ نصف الجواب. فلذلك استفادوا منه فائدة كثيرة. وتبين لهم أن السؤال الذي نهوا عنه في الآية ليس هذا، مثل هذه الأشياء لا ينهى عنها، بل يسألون أمور دينهم. أما الأشياء الأخرى من أبي أين أبي إلى آخره، هذه الأشياء التي لا فائدة فيها أو لا يعني يسمع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فمن غضون أو فمن جملة ذلك قال جبريل: متى الساعة؟ لأنه يعلم جوابها. وإنما نبههم عليه: لا تسألوا من هذه الأشياء، جبريل الساعة لا تسألوا مرة ثانية، لأنه محمد ما يعلم ولا أنا ما أعلم. فإذا هذا هو، لو سألتم ما في جواب إلا هذا: لا أعلم. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وجعل يعني يعلمكم دينكم. فجعل ذلك كله دينا، يقول أبو عبد الله: فجعل ذلك كله دينا. وقد تقدم لنا أن الدين باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الخوف